هبة الريح وأعيان السفر، لكننا الربان الأوفياء للبحر، نشرع صدورنا للعاصفة. أيها الأقصى الحبيب، لو نسجوا ثوب خرافاتهم ولفقوا كل أكاذيبهم، فالسماء تكشف أسرارها وتسير ركبانها مثقلات إلى عينيك تنذر بالخطر، فاستعدي يا بلادي للمطر. استعدي يا بلادي للمطر، استعدي يا بلادي. إلى الأقصى نذير بالخطر. هبت الريح وأعيان السفر، ومن الأقصى نذير بالخطر. فاستعد يا بلادي للمطر، فاستعد يا بلادي للمطر، فاستعد يا بلادي للمطر، فاستعد يا